هذا يسأل من حديث رواه الحاكم أن يعني كمان لا يبقى يرفع القرآن ولا يبقى منه شيء. هذا حديث صحيح رواه قتيبة وغيره.